الدين وسائل لإثبات التعبد، وأهم ما يكتب في هذا المجال عادة خبر الواحد وهو كل كبر لا يزيل العلم، ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الشيخ مثلا، والكلام يقع على مرحلتين: المرحلة الأولى في إثبات حجية كبر الواحد على نحو القضية المهملة، المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها. بعد ما انتهينا من وسائل الإثبات المجدان، وهي الوسائل التي تفيد العلم، الآن وصلنا إلى وسائل الإثبات التعبدي، هي الوسائل التي تفيد الفن، وتثبت حجيتها بتعبد من قبل الشارع. وأهم هذه الوسائل هو خبر الواحد، خبر الواحد في مقابل الخبر المتواتر. فلذلك عرض الخبر الواحد بالخبر الذي لا يفيد العلم، سواء كان مشهورا او غير مشهور، مستفيضا او غير مستفيض. كل هذه الانواع تسمى بالخبر الواحد. الخبر الواحد الخبر الذي لا يفيد العلم. السيد الشهي يقول: نحن نتحدث عن حجية الخبر الواحد في مرحلتين. المرحلة الأولى إثبات أصل الحجية بنحو الإجماع، يعني بقطع النظر عن حدود هذه الحجية وتفاصيل هذه الحجية. والمرحلة الثانية من البحث الحديث عن حدود هذه الحجية. أما البحث في المرحلة الأولى فاستدل الحجية على حجية الخبر الواحد في أدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والعقل. والدليل الكتابي، أول دليل آية النبأ، الآية الكريمة تقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. و واستدل بهذه الآية على حجية خبر الواحد بتقريرين أو بوجهين. الوجه الأول بمفهوم الشرط في هذه الآية الكريمة، والوجه الثاني بمفهوم الوصف في هذه الآية الكريمة. أما الاستدلال بمفهوم الشرط، لأن الآية تقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الشرط في هذه الآية مجيء الفاسق بالنبأ والجزاء فتبين. فهنا الحكم في الجزاء وجوب التبين، والموضوع في هذه الجملة الشرطية النبأ، والشرط اليد أداة الشرط المجيء. فالآن المفهوم لهذه الجملة الشرطية في الآية الكريمة إن لم يجد الفاتح بالنبأ فلا تغير. فهنا ينتفي وجوب التبين بانتفاء مجيء الفاتح بالنبأ. فالآن نرى كيف هذا المفهوم يثبت حجية خبر عادل. فخبر العادل حجة قضية، هذه القضية مشتملة على موضوع وعلى محمول. خبر العادل موضوع في هذه القضية، والحجية محمول في هذه القضية. كيف نحن نستفيد من مفهوم هذه الآية الكريمة حجية خبر العادل؟ يعني كيف نستفيد من مفهوم الآية هذه القضية؟ قضية شنو؟ خبر العادل حجة. فلا بد أن نرى كيف أولا المفهوم في هذه الآية الكريمة يدل على الموضوع. الموضوع في هذه القضية يدل خبر العادل. وثانيا نرى أن هذا المفهوم في هذه الآية الكريمة كيف يدل على المحمول في هذه القضية. أما استفادة الموضوع، موضوع هذه القضية من مفهوم الآية بالإطلاق، الآية الكريمة مفهومها مطلق، مفهوم جنو لن يجر الفاسق بالنبأ، عدم مجيء الفاسق بالنبأ مطلق بإطلاقه يشمل موردين. المورد الأول لم يأتي الخبر لا من قبل الفاسق ولا من قبل العادل. فهذا الكلام وهو عدم مجيء الفاسق بالنبأ ينطبق على هذا المورد. لم يكن هناك خبر لا من قبل العادل ولا من قبل الفاسق، فينطبق عليه عنوان عدم مجيء الفاسق بالنبأ. وبهذا الإطلاق يشمل المورد الثاني، وهو أن الخبر موجود لكن الجائي بالخبر ليس الفاسق، بل الجائي بالخبر هو العادل. فعدم مجيء الفاسق بالنبأ يشمل بإطلاقه هذين الموردين، عدم وجود النبأ نهائيا لا من قبل الفاسق ولا من قبل العادل. والمورد الثاني النبأ موجود لكن الجائي بالنبأ هو العادل وليس بالفاسق. فلذلك المفهوم بإطلاقه يثبت هذا الموضوع في القضية. الموضوع في القضية هو خبر العادل حجة. فالخبر العادل مشمول لإطلاق هذا المفهوم للآية الكريمة. هذا من ناحية موضوع لهذه القضية. نأتي إلى ناحية المحمول، هذا المفهوم كيف يثبت حجية خبر عادي. هناك عدة احتمالات، مجموع الاحتمالات تقريبا ثلاثة. الاحتمال الأول أن في منطوق الآية الكريمة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا فعل أمر ظاهر في وجوب التبين، هذا منطوق الآية وجوب التبين. وهذا المنطوق منطوق كناية عن عدم الحجية، يجب التبين كناية عن عدم الحجية سبب الشرط. فطبعا في المفهوم هذا الوجوب ينتفع، فانتفاع وجوب التبين كناية عن الحجه، فمعناه ان خبر العادل حجه ينتفي عنه وجوب التبين. وقلنا اذا كان وجوب التبين كناية عنه عن عدم الحجه، فانتفاع وجوب التبين كناية عن الحجه. هذا الاحتمال الاول ان يكون في المطلوب تتبين كنايه عن عدم الحجيه، فطبعا في المفهوم لما ينتفي هذا الوجوب فانتفاء وجوب التبين كنايه عن الحجيه. فاذا كان هذا هو معنى المفهوم فطبعا دلاله الايه على الحجيه واضح، ما يحتاج الى اي قضية خارجة عن مدلول المفهوم للآية. مفهوم الآية مباشرة يدل على حجية خبر العادل، لأن عدم وجوب التبين عن خبر العادل كناية عن حجية خبر العادل. من نحتاج إلى قضية خارجة عن مفهوم هذه الآية لإثبات حجية خبر العادل؟ هذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال أخذه السيد الشهيد. والاحتمال الثاني، هذا الاحتمال ذكره المشهور خاصة صاحب القوانين، أن المقصود من وجوب التبين بالمنظور هو الوجوب النفسي للتبين. يعني استكشاف خبر الفاسد واجب نفسي. يعني شنو واجب نفسي؟ يعني واجب لأجل أن نكتشف كذب الفاسد. مو الاستكشاف والتبين طريق إلى الواقع، لا، فيجب تبين عن خبر الفاسد لأجل أن نفضح الفاسد. هذا يصير وجوب التبين وجوبا نفسيا، على اساس هذا الاحتمال كيف يثبت الحجيه لخبر العادل في مفهوم هذه الآية؟ المشروع هكذا استدل: ما دام وجوب التبين وجوب نفسي عن خبر الفاسق لفضح الفاسق، بالمفهوم هذا الوجوب يكتفي، لا يجب التبين عن خبر العادل. هذا بالمفهوم، لكن هل نفي وجوب التبين عن خبر العادل يثبت حجية خبر العادل ووجوب العمل بخبره؟ لا، ما يثبت. فقط الوجوب النفسي للتبين إذا انتفى من خبر العادل، شو معناته؟ يعني لا تفضح العادل، هذا معناه. أما خبر الجنون حجة يجب العمل به؟ لا، ما يثبت. ممكن ان لا يكون التبين واجبا عن خبر العادل وكذلك لا يكون حجة. فلذلك اذا كان المقصود من وجوب التبين في المنطوق وجوبا نفسيا، في المفهوم نفس هذا الوجوب النفسي، لا يجب التبين عن خبر العادل لفضحه، لكن خبره حجة أم لا ما يمكن هذا. فلا بد أن نأتي بمقدمة خارجية عن هذا المفهوم حتى نثبت حجية خبر العادل، يعني حتى نثبت المحمول في القضية. شنو هذه المقدمة الخارجية؟ المقدمة الخارجية الآن ما دام لم يجب التبين عن خبر العادل لأجل فضحه فلا يخلو الموقف المكلف بالنسبة لخبر عادل من فرضه، إما يجب القبول بدون تبين، وإما يجب الرد بدون تبين. ما في أكثر من احتمال، إما نثبت ونعمل به، وإما نرد الخبر ولا نعمل به. فإذا أخذنا الاحتمال الثاني وهو الرد بدون تبين، يستلزم أن يكون حال العادل أسوأ من حال الفاسد. ليش أسوأ؟ لأن خبر الفاسق يجب التبين عنه، بعد التبين يحتمل أن يكون الفاسق جنون صادقا ونعمل بخبره. هاي الاحتمال مو موجود بخبر الفاسق، موجود بعد التبين، يتبين لنا أن الفاسق صادق ويجب العمل بخبره. أما العادل، خبر العادل نرده بلا تبين، هذا نوع من التوهيم بالنسبة للعادل، فهناك اهتمام بالنسبة للفاسق، هذا نوع من الاهتمام، نبين عن خبره وممكن أن يكون صادقا فنعمل بخبره، هذا من اهتمام بحال الفاسق. أما خبر العادل نرد بلوث بلا تبين، هذا معناه عدم الاهتمام بخبر العادل وإرهان للعادل. فالاهتمام الثاني مردود، اهتمام ثاني هو رد خبر العادل بلا تبين، يبقى الاهتمام الأول القبول بلا تبين، والقبول بلا تبين هو الحجة، معناه خبر العادل حجة. فمجرد نفي وجود النفس للتبين من خبر العادل ما يدل على الحجة، لا بد من ضم مقدمة خارجية، وبتعبير آخر من ضم هذا البرهان. البرهان جنه ما دام لم يكن التبين واجبا عن خبر العادل، وهذا هو المفهوم في الآية الكريمة. الآن نحن نحتمل احتمالين، إما أن نقبل خبر العادل بلا تبين أو نرد خبر العادل بلا تبين. فالرد بلا تبين يستلزم أن يكون حال العادل أسوأ من الفاسق، فلسة الاحتمال الأول وهو القبول بلا تبين، وهذا هو معنى الحجية بضم هذه المقدمة الخارجة عن المفهوم نثبت حجية خبر العادل في المفهوم. هذا هو الكلام المشهور في الاستدلال بمفهوم آية النبأ على المشهور قبل الشيخ الأنصاري، كان يتمسكون بمفهوم الآية الكريمة بهذه الطريقة، لكن السيد الشريف يقول هذا الاحتمال أساسا باطل، لأن وجوب التبين ليس وجوبا نفسيا، هذا أولا. على فرض أن وجوب التبين وجوب نفسي، هذه المقدمة الخارجية اللي ذكرناها باطل غير وارد. فلذلك السيد الشهيد يستشكل على هذا الاحتمال أولا على نفي الوجوب النفسي للتبين، وثانيا يستشكل على بطلان هذه المقدمة الخارجية، وبتعبير آخر على بطلان هذا البرهان اللي كان مبنيا على الترديد بين القبول بلا تبين وبين الرد بلا تبين لخبر عاصي. أما الإشكال الأول، السيد الشهيد يقول القرينة موجودة في هذه الآية الكريمة، هذه القرينة تدل على أن وجوب التبين ليس وجوبا نفسيا. شنو هذه القرينة؟ أن تصيب قوما بجهالة، معناه أنه إذا ما تبينتم عن خبر الفاسق وعملتم بخبر الفاسق النتيجة شنو؟ تصيب قوما بجهالة، يعني تقع في مخالفة واقع. إذا ما تبينتم عن خبر الفاسق وعملتم بخبر الفاسق النتيجة تقع في مخالفة واقع، فلذلك يجب التبين لكشف الواقع. فلذلك وجوب التبين صار وجوبا طريقيا، يعني لا وجوب نفسي نريد أن نفضح الفاسق. هذه القرينة موجودة، فهذه القرينة تدل أن وجوب التبين وجوب طريقي حتى لا نقع في مخالفة واقع. لا لا، هاي شيء آخر. وجوب التبين ليس وجوبا نفسيا بهذا. وثالث، هل برهان انتم ظنيتم هذا البرهان الى المفهوم حتى استخدمتم حجية خبر العالم؟ شنو البرهان؟ او بتعبير اخر هذه المقدمة الخارجية، ان بعد نفي وجوب التبين عن خبر العادل، خبر العادل اما يقبل واما يرد، فالرد يستلزم ان يكون حال العادل اسوأ من حال الفاسد. فنحن نقول هذه الاسوأية ممنوعة. ليش؟ يعني انتم حللتم الأسوائية على أساس أن التبين في خبر الفاسق واجب، وممكن أن يكون خبر الفاسق صادقا وتعمل بخبره، هذا نوع من الاهتمام به الفاسق. أما ترد خبر العادل بلا تبين، هذا عدم الاهتمام بالعادل، يستلزم منه أسوائية العادل من الفاسق. نحن نقول إذا كان وجوب التبين عن خبر الفاسق وجوبا نفسيا، يعني يجب التبين لفضح الفاسق، هذا معنى وجوب التبين النفسي. معناه أنه إذا أنت متبين عن خبر العادل، هذا النوع من الاحترام للعادل. ما تتبين عن خبر العادل حتى لا يفضح. فإذا احنا دققنا في مسألة وجوب النفس للتبين، وجوب النفس للتبين لفضح الفاسد، فإذا ما تبينتم عن خبر العادل، هذا يعني شنو معناه؟ احترامي العادل، وأنه العادل بصير حاله أسوأ من حال الفاسد. لا، فرد خبر العادل بلا تدين هذا نوع من الاحترام. فلذلك هذه الأسوأية ممنوعة في الاحتمال الذي ذكره المشهور غيره. ولذلك الشيخ الأنصاري عدل إلى الاحتمال الثالث. لا رد من الشيخ الأنصاري واللقين فقط الاحتمال الثالث اللي يذكره الشيخ الأنصاري في شيء يرد عليه. شنو هاي الاحتمال الثالث؟ وجود التدين ليس وجوبا نفسيا بل وجوبا شرطيا. شنو معنى الوجوب الشرطي؟ وجوب الشرط يعني الوجوب المبين، لأن التدين شرط لجواز العمل بقدر الأساس. يعني المشروط شيء مقدر في هذه الآية الكريمة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لي العمل بخبر الفاسق. إذا أردتم العمل بخبر الفاسق، وبتعبير آخر يجوز العمل بخبر الفاسق بعد التبين، فتصير وجوب التدين وجوبا شرطيا. شنو الوجوب الشرطي؟ يعني وجوب مقدم، لان التبين شرط لجواز العمل بخبر الفاسق. فوجوب التبين وجوب شرطي يعني وجوب مقدم، يجب التبين لجوازها. فلا بدية ولزوم التبين من اجل جواز العمل بخبر فاسق. هذا معنى الوجوب الشرطي للتبين. الشيخ الانصاري يقول اذا كان وجوب التبين وجوبا شرطيا ما نحتاج الى هذه المقدمة الخارجية وهي الاسوأ. لماذا؟ لأن وجوب التبين في المنطوق إذا كان لأجل جواز العمل ففي المفهوم هذا الوجوب من خبر العادل منفي، لا يجب التبين عن خبر العادل، لا يجب مع جواز العمل. يعني يجوز العمل بخبر العادل بلا تبين، وهذا معنى الحجي. فإذا كان وجوب التبين في المنطوق وجوبا شرطيا يعني شرط لجواز العمل ففي المفهوم هذا الوجوب منفي، يعني التبين ليس شرطا لجواز العمل بخبر عادل. هذا معنى المفهوم، وإذا كان هذا هو معنى المفهوم فيثبت حجية خبر العادل. يعني ثبت المحمول، ما ذكرنا كيف يثبت المحمول في هذه القضية؟ قلنا في احتمالات، احتمال أول عدم وجوب التبين كناية عن الحجية، والاحتمال الثاني عدم وجوب التبين وجوبا نفسيا وبالمقدمة التالية اثبتنا حجية خبر العادل. وعلى الاحتمال الثالث اللي ذكره الشيخ الأنصاري وجوب التبين وجوب شرطي يعني تبين شرط لجواز العمل بخبر الفاسق، هذا الشرط منفي في جواز العمل بخبر عادل. فالمفهوم بنفسه يثبت حجية خبر العادل بدون الحاجة إلى هذه المقدمة الثالثة. هذا كلام الشيخ الأنصاري، لكن السيد الشيخ يستشكل على كلام الشيخ الأنصاري، وهذا الإشكال إن شاء الله نطرحه في الدرس اللاحق. وأهم ما يثبت في هذا المجال عادة الخبر الواحد شنو معنى قدر الواحد؟ وهو كل سبب لا يفيد العلم، ولا شك في أنه ليس حجة على الإطلاق وفي كل الحالات، بل قدر الواحد في حالات خاصة حجة. ولكن الكلام في الحجية بعض أحسان كقبل الثقة مثلا، والكلام يقع على مرحلتين. المرحلة الأولى في إثبات حجية قبل الواحد على نحو القضية المهملة، يعني على نحو الإجمال بدون التفاصيل. المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروط هذه الحجية. المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار والمشهور بين العلماء هو المصير إلى حجية قدر الواحد، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم أولا والسنة ثانيا والعقل ثالثا. أما ما استدل به من الكتاب الكريم فآيات، منها آية النبأ وهي قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويمكن الاستدلال بهذه الآية بوجهين، الوجه الأول أن يستدل بمفهوم الشرط في هذه الآية على أساس أن الآية تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ، تربط بجنه بمجيء فاسق بالنبأ، فينتفي الأمر بالتبين بانتفاء الشرط وهو مجيء الفاسق. وهذا يعني عدم الأمر بالتبين عن النبأ في حالة رجيء العادل بالنبأ، ولذلك تثبت حجية نبأ العادل، لأن الأمر بالتبين الثابت في منطوق الآية إما أن يكون إرشادا وكناية إلى عدم الحجية، فطبعا انتفاء وجوب التبين بالمفهوم كناية عن الحجية. هذا قول اللي أخذه السيد الشهيد، وهذا الاحتمال أساسا من صاحب الفصول. وأما أن يكون إرشادا إلى أن كون إلى كون التبين شرطا في جواز العمل، هذا الاحتمال الثالث للشيخ الأنصاري في جواز العمل، احتمال ثالث لا ما ذكر، يذكر إشكال شيء في جواز العمل بخبر الفاسق